أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تمت فسقهم حسنة تسؤهم وإن تصبهم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط والله سميع عليم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاشتقوا الله لعلكم تشكرون بهذا البلد وعيد يوم لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بها لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا ورشدا. أيحسب أن لم يره أحد. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلقد حمل عطب عينين ولسانا وشفتين عيناه النجمين. فلقد حمل عقل وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. صدق الله العظيم.